الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أول بيد الله وآخر بلا انتهاء فهو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن أعلام وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير لطف لسان بل يستوي في علمه الدال مع الخاطر وذو الإسرار والإعلام وهو العليم بما يقول غدا وما قد كان والموجود به الآن سبحانه سبحانه ولا سلطان إلا له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقوتنا وأستاذنا ومرشدنا وهادينا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ومن الحق ليظهره على الدين كله فأنار به القبور وشرح به الصدور وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه سادة الأعلام وعلى ذريته وآل بيته الكرام بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله عظم الجميع صفاته صلوا عليه وآله أما بعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما لموضوع القدماء وقد تناولنا فيه نوعين او لقاءين عن العزل وما هي صور العزل ونماذجه ورأينا قبل ان نقطع هذه اللقاءات بالحديث عن فريضة الحجر كيف ان العزل هو وضع الشيء في موضعه وان العزل ليس خاصا فقط بالحكم بين الناس وانما العزل صوره كثيره ومتعدده عزل مع النفس عزل مع الله عزل مع الناس عزل بين الناس واليوم ايها الاخوه نتمم الحديث عن العزل بلقاء عن العزل للناس والعزل للناس ايها الاخوه يعني ماذا تكسب الامه وماذا تجني من وراء العزل اذا كان مجتمع المسلمين ينعم بالعزل فما هي اثار ذلك على الامه في حياتها وفي عقولها وفي حريتها وفي امانها وفي كل نواحي الحياه وهذا ايها الاخوه يتطلب ان نتحدث عمن ينبغي ان يحقق العدل للناس والنبي صلى الله عليه وسلم قد ابان لنا ووضح ان هناك سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله افتتاحية الحديث هذه توقفنا وقفة هؤلاء الذين سيذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم اختصهم الله عز وجل بأن يكونوا في أمان يوم أن يخاف الناس وأن يكونوا في طمأنينة يوم أن يفزع الناس وأن يكونوا في سلام يوم أن ترصف قلوب الناس فهؤلاء في هذا اليوم العصيب في يوم القيامة يوم أن تكور الشمس ويوم أن تزول الجبال ويوم أن تطبق السماء ويوم أن تموت البحار ويوم أن يتبدل أن تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات في هذا الموقف الرهيب وقد حشر الناس بين يدي ربهم حفاة عراة حرسا غبرا ضاحين هؤلاء القوم في هذا الموقف الرهيب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم أن تلقى الأم ولدها تسأله حسنة فلا يعطيها ويسأل الابن أباه حسنة فلا يعطيه يوم تسأل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد في هذه الأهوال حين تتلو الشمس من رؤوس الخلائق كل على قدر عمله فيغرق الناس في أعداء عرفهم منهم إلى قدميه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى صدره ومنهم من يلجمه العرق انجاما في هذا الموقف الرهيب يختص ربنا سبعا يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله أول هؤلاء السبعة الإمام العادل الإمام العادل وحين يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بهذا بأن الإمام العادل هو أول من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لماذا؟ لأن الأصناف التي ستأتي بعد ذلك أيها الإخوة كلها تابعة له لا تتقدم عليه فوجوده هو سبب لوجود هذه الأصناف وجوده هو الذي سيجعل في المجتمع الشاب الذي تدعوه المرأة إلى الفاحشة فيقول إني أخاف الله وجوده هو الذي سيجعل الناس يقبلون على ربهم فهو إمامهم وقدوتهم ينظرون إليه ويفعلون ما يفعل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مقدمة الحديث السبب الأساس الذي يجعل هذا الإمام العادل هو أول من يظله الله في ظله لأن الجزاء من جنس العمل هو كما أمن الناس في دنياهم فإن الله يؤمنه في آخرته كأن الحديث يقول لنا يا أيها المسلمون إن الإمام العادل وجوده هو أمان للأمة في نواحي كثيرة في كل نواحي الحياة ولذلك حين يكون هذا الإمام العادل أمانا للأمة في حياتها وفي دنياها وفي معاشها وفي أخلاقها وفي حريتها يجازى بأمان مثل هذا الأمان الذي نشره في الأمة يوم القيامة هذا معنى لا بد أن نقف معه معنى مهم إذا وجوده فرض على الأمة أن توجد الأمة هذا الإمام العادل حتى تعيش آمنة مطمئنة في جميع نواحي حياتها كيف يكون الإمام العادل الذي يؤمنه الله يوم القيامة أمانا للأمة هو أمان للأمة لأن الإمام العادل ينظر ويعفو أنه مسؤول عن الجميع الإمام العادل في الإسلام يعرف مسؤوليته فهو بين يدي الله عز وجل سيسأل عن الجميع ولذلك يسعى لأن يحقق للجميع على الأقل ما يرضيه أو ما يصل إلى مستوى رضاه هو يعلم أنه ليس لفئة دون فئة ولا لمجموعة دون مجموعة هو إمام لكل الرعية التي هو راع عليها لذلك يحنو على الجميع ويعامل الجميع سواء لا فرق فيهم بين غني وفقير ولا بين قوي ولا ضعيف ولا بين جاهل وعالم، ولا بين ذكر وأنثى، لا، الكل أمامه سواء. لذلك يشعر الجميع أنه للجميع. لكن الإمام الذي ليس بعادل هو يختص فئة من الناس، هو يسعى إلى رضاء من يحتاج إليه، أما الذين لا يحتاج إليهم فهو لا يهمه أن يرضوا أو لا يرضوا، أن يأمنوا أو لا يأمنوا، أن يكتفوا في حياتهم أو لا يكتفوا. الإمام العادل هو عند الجميع سواء. هذا المعنى الخطير الذي ينبغي للأمة أن تسعى لإيجاده حتى تشعر بهذا الأمن في المساواة بين الناس. هو للجميع. يسأل أبو موسى الخولاني رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، على سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فيقول له أبو موسى: السلام عليك أيها الأجير، السلام عليك أيها الأجير. فيخطب بعض الجالسين: يا أبا موسى، يا رجل رجع ما تقول، هذا الأمير وليس الأجير، فقل السلام عليك أيها الأمير. فأعادها أبو موسى: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية، فقد ضحك رضي الله عنه وأرضاه: دعوا أبو موسى فهو أعلم بما يقول، هو يأخذ هذا المعنى. قال: يا معاوية، اعلم أن من ولي أمر المسلمين فهو عندهم أجير. الإمام العادل يعتبر نفسه عند الناس أجيرا، لا يعتبر الناس عبيدا، لا يعتبر الناس عنده عبيدا له يفعل بهم ما يشاء، لا، هو العبد عند الناس، هو الأجير عند الناس، هو الذي يسعى لاسترضاء الناس، لأنه يعلم أنه مسؤول عن هؤلاء جميعا. ولذلك لما ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الخلافة ذهب إلى العلماء يستنصح العلماء أهل الدين: ماذا تريدون وبما تنصحون؟ فكان من الذين نصحوه رجاء بن حيوة العالم الجليل، قال له: يا عمر، لقد ابتليت بهذا الأمر. انظر، ابتليت وبلاء، ابتليت بهذا الأمر، فانظر إلى المسلمين واجعل كبيرهم أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا، يعني تعامل مع الناس بهذا المعنى. وعمر هنا يتولى الإمارة فيقول له: أنت مع الناس تعامل على مستويات ثلاث، أن فيهم الكبير فهو أباه، وأن فيهم من هو في مستواك فهو أخاه، وأن منهم من هو دونك فهو ابنه، فهو ابنه، اجعل كبيره الأب وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا، فوقر أباه، فوقر أباه، وبر أخاه، واحلو على ولده. يعني هكذا ينبغي أن تتعامل مع الناس، ينبغي أن يكون الكبير موقرا محترما، وأن يكون المكافئ موصولا، وأن يكون الصغير محبولا محلوا عليك. هذا هو المعنى. فإن الجميع عندك سواء، فإنك مسؤول عن الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. كل راع مسؤول عما استرعاه الله، حفظ أم ضيع. والإمام هو أول واحد، كما قال النبي في حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع، بدأ به كما بدأ في حديث سبعة: يظلهم الله في ظله، لأنه هو الأساس. ينظر الناس إليه فيفعلون ما يفعل، لأنه إذا عدل زاد العدل في الناس، فتراحم الناس فكان الكبير أبا وكان المعادل أخا وكان الصغير ابنا. أما إذا ظلم فلا رحمة بكبير ولا رحمة بمكافئ ولا رحمة بصغير، الكل سيسير في بحر الظلم سواء. ولذلك هو أمان للأمة حين يدعى، لأنه يدعى الجميع أو هو مسؤول عن الجميع. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يعلمنا كيف يكون الإمام أمانا للأمة إذا علم وفهم أم على تفاهم أنه مسؤول عن الأمة كلها. وإلا فما يحمله أن يتقدم ليحمل هذه الأمانة العظيمة. يا أخي الإنسان عنده في بيته ولد أو بنت أو زوجة، فيقف بين يدي الله يسأل عن هؤلاء مسؤوليته، ماذا فعل أبناؤك؟ ماذا فعلت زوجتك؟ تسأل عنهم يوم القيامة. تتخيل أن يأتي من يسأل عن آلاف ملايين البشر، ملايين البشر يسأل عن الضعيف فيهم وعن الفقير فيهم وعن المريض فيهم، يسأل عن الجميع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدا أشفق عليه من الإمارة فلن يؤمره. هذا أبو ذر يقول يا رسول الله أسألك الإمارة، فيقول يا أبا ذر والله ما أحب لك إلا ما أحب لنفسي. لا تسأل الإمارة، لا تسألها، فإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولذلك هو مسؤول. تخيل هذه المسؤولية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعلمنا ذلك، وليس يحكي عن نفسه، ولكن أبا موسى الأشعري هو الذي يحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: خرجت مع أمير المؤمنين عمر نتحدث يوما أحوال الناس. يسير رضي الله عنه وأرضاه ينظر أحوال رعيته، يسأل الناس، لا يجلس لتأتي إليه تقارير أن الناس سعيدة وأن الناس مسرورة وأن الناس تحبه وأن الناس تدعو لك وأن الله يحبك وجبريل يحبك والملائكة تحبه. هذه ليست أخلاق من يريد أن ينال حب الله ويعرف قدر المسؤولية التي عليه. يسير عمر بنفسه يسأل الناس ويتحسس أحوالهم، فيقول أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: فرأينا أقواما غرباء عن المدينة قد خيموا في أطراف المدينة، أناس غرباء ولهم تجارة في المدينة فأرادوا أن يبيتوا فيها، وهم ليسوا من أهل المدينة ولكنهم من رعية عمر، فخيموا في أطراف المدينة. فلما سأل عنهم عمر رضي الله عنه وعلم ذلك قال لأبي موسى: اجلس بنا نحرسهم الليلة، اجلس بنا نحرسهم الليلة، غرباء نحرسهم الليلة. يقول أبو موسى: فجلسنا فإذا بصبي يبكي، فنادى عمر: يا أم الصبي أحسني إليه، ولد بعير فيه أحسني إليه. ثم سكت ومر وقت قصير وإذا بالصبي يبكي، فيقول عمر: يا أم الصبي أحسني إلى الصبي. فيسكت الصبي قليلا ثم يبكي، فيقول عمر: يا أم الصبي والله ما أراك إلا أم سوء، لا تحسنين إلى الصبي فتسكتين. فنادت: يا هذا، ولا تعرفه، يا هذا الله بيننا وبين عمر. كلمة تجلس أصحاب القلوب الحية حين تقول له حسبي الله ونعم الوكيل يا تجلس، الله بيننا وبينك يا تجلس، الله الله في عمر يا تجلس عمر. ولكنه يسأل وما أدخل عمر في بكاء الصبي؟ ما لعمر وما لبكاء الصبي؟ صبي يبكي، ما أدخل عمر في هذا؟ لكن المرأة ثقيفة، المرأة المسلمة ثقيفة، تعرف من المسؤول عن كل شيء. قالت يا هذا إني أستعجل فطامك، فإني أستعجل فطامك، يعني بقتم بدري قبل موعد الفطار. قال لما يا أمة الله؟ قالت لأن عمر لم يجعل خراجا من بيت مال المسلمين إلا لمن فطن من أطفال المسلمين. هو جعل خراج يعني مرتب لأطفال المسلمين الذين فطنوا وأنا أستعجل فطارا، يعني يجعل خراج مرتب لأطفال المسلمين. من أين؟ من بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين ملك لكل المسلمين، وبيت مال المسلمين مليء بخزائن أموال المسلمين، وبيت مال المسلمين فيه ما فيه. المسلمون ليسوا غلابة ولا مساكين ولا مثليين، لا، خزائن أموال المسلمين ملآنة، لكنها تذهب إلى من؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. لا ينبغي ولا يقبل أن يقال في بلد جعل الله فيها خزائن الأرض، خزائن الأرض، لا ينبغي ولا يقال. منين؟ لا أجد في خزائن الأرض، هذا لا يقبل، لأن الله الذي قال جعل لكل طفل من أموال المسلمين خراجا من يوم فطامه، فأنا أستعجل الفطام. يقول أبو موسى فغص عمر، غص يعني طأطأ رأسه بين يديه وبكى بكاء شديدا حتى أشفقت عليه وهو يقول كم قتلت من أطفال المسلمين يا عمر بهذا القرار؟ كم قتلت من أطفال المسلمين؟ هؤلاء الناس الفقراء يستعجلون لأنهم يريدون المال، يريدون أن يعيشوا، يريدون أن يأكلوا، يريدون أن ينفقوا على أولادهم. وحينما لا يكون عمر موجودا فإن الحل عند الناس أن ينتحروا. أرأيتم أناسا ينتحرون لأنهم لا يجدون ما يأكلون ولا ما ينفقون؟ أرأيتم شابا يخرج فيعلق نفسه على الطريق لأنه لا يجد ما يأكل ولا ما يشرب ولا ما ينفق لأنه يائس؟ وهذا كفر أيها الإخوة. من يقتل نفسه ليس له مبرر على الإطلاق، ليس لمن يقتل نفسه مسوغ من دين أو شرع، فإن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الله رحيم بنا، فمن يفعل ذلك فقد أودى بنفسه إلى غضب الله وعذابه، كما في الحديث أن رجلا قتل نفسه فقال الله بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ولكن لماذا يسرع الناس إلى هذا؟ ولكن لماذا يشنق الإنسان نفسه؟ هل الحياة رخيصة؟ الناس يحبون الحياة، لكنه إذا وصل إلى طريق مسدود، إذا يئس من العدل، إذا يئس من الحق، إذا يئس أن يجد حقه في الحياة، فإنه لا يصبر ولن يسمع للذين يجلسون فيقولون له اصبر اصبر. هؤلاء الذين يجلسون بالليل على الفضائيات اصبروا واحتسبوا. طب نريد أن نصبر سنصبر، ولكن ألا ستصبرون معنا؟ الذين يأكلون الملايين في بطونهم ثم ينظرون إلى الذين يسكنون القبور اصبروا. الذين يركبون ما لم يراه البشر من سيارات ويقولون للحفاة اصبروا. الذين يعيشون في القصور يقولون لمن يعيشون في القبور اصبروا. الذين يحميهم من يحميهم يقولون للذين يخافون اصبروا. هكذا تسير الحياة؟ أبدا. الإمام العادل أمام عمر جعل نفسه مسؤولا عن كل طفل مات بسبب أنه قال لا يعطى إلا لمن فطن فطن. يقول أبو موسى فظل عمر كذلك حتى أذن الفجر فذهبنا إلى المسجد فصلى بنا الفجر فوالله ما تبين الناس قراءته من بكائه ما تبين الناس قراءته من بكائه. ثم قال بعد أن أنهى صلاته أيها الناس ليبلغ الشاهد ليبلغ الشاهد الغائب لا تتعجلوا فطام أولادكم فإنا جعلنا لكل مولود خراجا من يوم ميلاده. خلاص اتلغى القرار، ليس هناك لا انا قلت وانتهى الامر، لا بل يتضرر يتضرر اللي مش عاجبه يشرب من البحر. هذا ليس عند الامام العادل، ليس بالاسلام. الامام العادل ينظر ما ينفع الرعيه، الكبير ابا والمكافئ اخا والصغير ابنا ابنه، هو يعتبر هذا الذي يبكي ابنه، لذلك يغير يغير قراره فيقول لا تتعجلوا فطام أولادكم فإنا جعلنا لكل مولود خراجا من يوم أن يولد من يوم أن يولد. يا رافعا راية الشورى ومعليها جزاك الله خيرا عن مشركيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شاركتهم شاركتهم في عام الرمادة وقد عم الفقر وضرب أطناب المدينة وما حولها وجاع الناس، فكان عمر يقف بين الناس وبطنه تقرطع من الجوع وبطنه تقرطع من الجوع، وحين يأتيه طعام يقسمه بين المسلمين قبل أن يدخله إلى بيته ولا يدفع من طعام حتى يدفع منه المسلمون. حاكم أذربيجان حينما أبعث إليه بالحلوى وجاءه رسول حاكم أذربيجان ودخل على عمر ويعطيه الحلوى سأله سؤال صلى على رسول الله، قال أكل المسلمين أكلوا منها؟ أكل المسلمين أكلوا منها؟ قال لا، ولكن شيء لك خاص. قال والله لا أطعمه حتى يأكل منه كل المسلمين. أنا آخر واحد، أنا آكل، أنا أجوع ليشفع الناس، أنا أجوع ليشفع الناس. هذا شعار عمر رضي الله عنه وأرضاه. إن جاع في شدة قوم شاركتهم في الجوع في عام الرمادة هذا تقرطع بطنه من الجوع فيقول لها، بيقول لبطنه كده. ده تاريخنا والله، وهذا ديننا الذي لما حكم في الأرض ظهرت هذه النماذج، ولما أقصي في الأرض حلمنا ورأينا أن من الخيال أن نحلم بهذه النماذج. يقول عمر لبطنه ترتعي أولى تفرقعي والله لن تشبعي حتى يشبع أطفال المسلمين. إن جاء في شدة قوم شاركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم فواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته. لم يكن عمر يحكم دولة، إنما كان يحكم أمة. أمة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. لما اشتكت زوجه الحلوى قال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى. قومي إلى بيت المال رديها. أمان للأمة لأنه يعلم أن الجميع عنده سواء. والإمام العادل أمان للأمة من أن تخاف الأمة أو أن لا يشعر الناس بالأمن فيها. فهو أمان. لماذا؟ لأن الإمام العادل يستمد قوته ويستمد علاقته ويستمد أخلاقه ويستمد سيرته ومسيرته ليس من البشر، وإنما يستمد ذلك كله من الله. لأن الإمام العادل موفق. موفق معنى التوفيق هذا معنى عجيب وخطير. إذا كان الله مع الإمام العادل فالدنيا كلها أمامه أبا لا تساوي شيئا. أما إذا نسي الإمام ربه ولم يستمد من ربه عمله ولم يستمد من ربه سيرته ومسيرته خاف من كل الناس وخاف من كل شيء وأخاف الناس وخاف الناس من كل شيء حين لا يسير بالسوية وحين لا يعدل في القضية وحين لا يتقي الله في الرعية إنه يخاف من كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو اسمع دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم للإمام العادل ودعا بعكسه على غيره. فقال صلى الله عليه وسلم اسمع كده صلى على رسول الله اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فالإمام العادل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق الله به فهو مع الله وفي كنف الله وفي رعاية الله موفق. بمعنى العفو موفق في كل شيء وتوفيقه يأتي على الناس فالناس ينظرون إليه ويفعلون مثله. حينما فتح المسلمون خزائن كسرى ووجد أحد الجنود كنوز كسرى ماذا فعل؟ أتى بها كاملة إلى قائد المسلمين أرسلها إلى خليفة المسلمين فترسل خزائن كسرى إلى عمر رضي الله عنه فتوضع بين يديه وحوله من الصحابة الكثير وفيهم علي. فيأتي عمر ويقول إن قوما أتوا هذا لأمناء ما خدش حاجة منها على الإطلاق أبدا لم يأخذ شيء لم يأخذ رشوة لم يسرق لم يرتشي ما أخذ شيئا. قالوا لا كما هي. قال إن قوما أتوا هذا لأمناء. قالوا لا مش كده اعجل القضية القضية ليست بهذا اعكس القضية ولكن يا عمر عصفت فعصف، ولو رجعت قول عليه السلام ولو رجعت لرجعوا. اعدد، لان عمر موفق، لانه مؤيد من الله، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لامثاله: اللهم من ولي من امتي امرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي امرا فشق عليهم فاشفق عليهم. دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة دعاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يتولى أمر المسلمين ولا يرفق بهم ويشق عليهم، الله يشق عليه. فإذا شق الله عليه شقيت الأمة، أمر هكذا يسير. فإذا شقي شقيت الأمة. أما إذا كان موفقا وكان مع الله في أمان الله يعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله، يخاف الله، لا يحارب شرعه، لا يحارب دينه، لا يحارب أهل العلم، لا يحارب أهل الدين، موفق موفق وموفق في كل شيء. وتعيش الأمة في توفيق وأمان. أنا أعجب جدا، لولا أن هذا ثابت في السيرة وثابت في تاريخنا الإسلامي، سيدنا أبو بكر الصديق حين ولي الخلافة خطب في الناس خطبة واضحة. ماذا قال للناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه؟ اسمع الخطبة كويس جدا. قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، ولست بخيركم، أعينوني أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ما أطعت الله ورسوله فيكم، ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، الصدق أمانة والكذب خيانة، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرب الله عليهم الذل، وما شاعت الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بغضب من عنده. كلام واضح. أنا أستمد قوتي وتوفيقي من الله، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فقد التوفيق لابد أن يقوم حتى لا تشقى الأمة كلها، لا يقوم ويراجع ويسال ويرد عليه. هذا ما قاله أبو بكر. فإن الإمام إذا وفق وفقت الأمة، وإذا شقي شقيت الأمة. فإذا حاول أن يشقى تقومه الأمة. عندنا في ديننا هذا، في شرعنا هذا، أن يقال لمن أحسن أحسنت، وإذا أراد أن يضل عن الطريق فإن الأمة كلها تعرف أنها إن سكتت ستدفع ثمن هذا، فتقف أمامه تقومه تقومه، وبهذا هي تنصره. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه عن ظلمه. تمنع هذا الظلم، تقف امام هذا الظلم، فقل له لا، حتى لا تشقى الامه كلها. حين يكون موفقا توفق الامه ايها الاخوه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان الإمام العادل أمانا للأمة فإن الله يؤمنه يوم القيامة، فهو أمان لها حين يساوي ويعدل ويرى الجميع سواء عنده، وهو أمان لها حين ينطلق من علاقته بالله لينال التوفيق من الله فتوفق الأمة، وهو أمان لها حين يخاف من الله فيخوف الله منه عدوا فتأمن الأمة على نفسها حين يهابها أعداؤها. أما حين لا يخاف من الله فيطمع فيه عدوه، فيخاف من كل عدو فيخضع ويبتغي ويخنع ويركع لكل عدو، فتصير الأمة هكذا هباء لا أمان فيها ولا أمان لها. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه حين ولي الخلافة كان لا ينطلق إلا من مخافته لله عز وجل. كان كما حكت زوجه فاطمة، كان يقوم من الليل يبكي وينتفض من البكاء، وينتفض من البكاء خوفا من الله، خوفا من الله، وخوفا من المساءلة بين يدي الله. حين فعل عمر بن عبد العزيز هذا أخاف الله منه أعداءه، ففتح بلادا كثيرة للمسلمين في هذا الوقت الذي وليه عمر، وهو وقت قصير جدا، سنتين ونصف على الأكثر، بل أكثر من ذلك أيها الإخوة. حين خاف من الله أمن الله الأمة لدرجة لا يمكن أن يتخيلها عقل. هل سمعتم يوما أن يصل أمان في أمتي لدرجة أن الذئاب ترعى الغنم؟ الذئب الذي صفته ان ياكل الغنم ويفترس الغنم، لا لا، جاء زمان كان الذئب يجلس في وسط الغنم يحرس. لماذا؟ خاف الامام من الله، خاف الامام من الله، فأمنت الأمة كلها بأمر من يقول للشيء كن فيكون. يأمن الناس، بل يأمن هو نفسه على نفسه. حين يعدل يأمن الناس ويأمن هو نفسه على نفسه، فلا يحتاج إلى أن يجعل بينه وبين رعيته سدودا أو حدودا أو قيودا أو جنودا، بل هو يسير في وسطهم واحدا منهم، لأنه عادل مما يخاف، مما يخاف. لكن حين ترى سدودا وقيودا وحدودا وجنودا فهو يعلم نفسه، يخاف يخاف. والكل يذكر رسول كسرى حين يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أين عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مش ولي المدينة، لا أمير المؤمنين. قالوا هو ذاك، أين هو؟ هو الذي ينام تحت الشجرة على الأرض. يخاف من إيه؟ هو أدب؟ هو سب؟ هو نهب؟ هو باع البلاد والعباد؟ هو لم يفعل شيئا من هذا، فمما يفعل؟ هو الذي ينام على الأرض على التراب وضعنا عليه تحت رأسه لينام عليه ما مفترش التراب. الرجل تعجب، هذا عمر؟ أريد عمر، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. قال هو. فذهب الرجل إليه ليراه نائما مرفعا ثوبه ينام على التراب فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العبد يبليها وعهده بملوك الفرس أن لها أسوارا من الجن تحمي أرض حاميها. فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يحكيها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هاميها. ده مش نايم بس، ده نايم وإيه؟ يغص في النوم مش خايف. فنمت نوما قرير العين هاميها قد كنت من أعدى أعاديها فصرت بفضل ربك حصنا من أعاديها. صلى الإله على من رباك يا عمر، محمد سيد الكونين فاطيها وبانيها. لماذا عمر لم يخاف؟ لماذا رعت الذئاب الغنم؟ لأن عمر خاف من الله، فكان يقول أنا أستمد عزتي ليس من شرق ولا من غرب ولا من شمال ولا من جنوب، وإنما كان شعاره ودستوره نحن قوم أعدنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قالها عمر يوم أن ذهب ليستلم مفاتيح المسجد الأقصى. الذي يبحث اليوم عن عمر، الذي ينادي اليوم عن عمر، الذي يبعث اليوم إلى أمة كان يوما فيها إمام عادل كعمر. يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان مكتف، جاءت إليك شكاية يدعو بها البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على قدري أدنس. كان عمر ذاهب إلى هناك آسي القدمين مرقع الثياب يمشي على قدميه وخادمه على البطنة يجرها عمر. فحين دخل عرفه الرهبان قالوا هذا الذي عندنا في الكتاب. فسلم عمر مفاتيح القدس، وحين قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين غير حالك، قال ويحك يا أبا عبيدة لو أن غيرك قالها لعلوته بالدرة. نحن قوم أعدنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أذلنا الله، إذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الإمام العادل أمام للأمة حين يساوي بين الجميع، الإمام العادل أمام للأمة حين يتصل بالله فيوفق فتوفق الأمة، الإمام العادل أمام للأمة حين يخاف من الله فينشر الله الأمن في الدنيا كلها، فترى ما لا يخطر على عقل وتسمع ما لا يصدقه قلب. هكذا أيها الإخوة، ينبغي للأمة والحال كذلك أن تعمل على أن يكون لها إمام عادل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقنا إلى عمل الخير وخير العمل، اللهم وفقنا إلى عمل الخير وخير العمل. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ولسانا صادقا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل بلاد المسلمين في امان، اللهم اجعل بلاد المسلمين في امان، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ووفق الناس الى الحق والعدل، ووفق الناس وولاة امورهم الى الحق والعدل، واهدنا واهدي عبادك الى صراطك المستقيم. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ذات بيننا، اللهم اجمع شملنا، وتول امرنا، واحفظ خلاصنا، اللهم اجمع قلوبنا على الهدى، ونفوسنا على التقى، اللهم اجمع قلوبنا على الهدى، ونفوسنا على التقى، اللهم انا نسالك يا ربنا في هذا اليوم العظيم ان تحفظ المسجد الاقصى، اللهم احفظ المسجد الاقصى، اللهم احفظ المسجد الاقصى، اللهم احفظ المسجد الاقصى، اللهم انصر عبادك المرابطين في المسجد الاقصى، اللهم انصر عبادك المرابطين في المسجد الاقصى، اللهم عليك باليهود ومن والاه ومن والوه ومن احبه ومن احبوه ومن عاونه ومن عاونوه، اللهم عليك باليهود ومن والاه ومن احبه ومن دعمه ومن سانده، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرته، وسلط عليهم سيف انتقامك، واجعلهم عبره للمعتبرين وايه للمستبصرين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، واستر اعراضنا واعراض المسلمين، اللهم استر اعراضنا واعراض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك اسرانا واسرى المسلمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان والكيد بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، واسالوه يعطيكم، واستغفروه يغفر لكم، واقيموا الصلاه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله.